أيضا إسناده ضعيف. جميل. والواقع والله أعلم أن الأظهر أنه قد يكون من قول بعض السلف، فأخطأ من أخطأ فجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحديث أنس يعني في قتل يهودي بالحجارة، وهو الحديث المتقدم قريبا، أسند منه وأجود. أسند أي أصح إسنادا مقصودين، وأجود منه أيضا يعني أقرب إلى الصحة منه، واضح، فضلا عن أنه مفصل أيضا. قال ولو مثل به ثم قتله، يعني يمثل قبل القتل، مثل أن قطع أطرافه ثم قتله، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع؟ فتقطع أطرافه ثم يقتل على قولين، أحدهما يفعل به كما فعل سواء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم، والثاني يكتفى بقتله، وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف، أي وهو قول أبي يوسف ومحمد اللي هو محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وقال مالك إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله. والوجه الثاني أن يكون القتل للكفر، إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام. يبقى النوع الأول هو القصاص في القتل، يعني القتل بسبب قصاصا، وهنا القتل كفرا. والوجه الثاني أن يكون القتل للكفر، إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام. فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا، وأنه يقتل بالسيف. وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، كما فعله خالد ابن الوليد وغيره. وروي عن أبي بكر أنه حرق الفجاءة بالنار، الفجاءة دوت رجل اسمه إياس ابن عبد يليل. وروي أن أم قرفة الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق فأمر بها، فشدت ذوائبها في أذناب قلوصين أو فرسين. القلوص اللي هو الجمل الفتي، الجمل الشاب يعني قوي، جميل، يسمى ايه قلوص، او فرسين يعني حصانين. ثم صاح بهما فتقطعت المرأة، واسانيد هذه القصة منقطعة. وقد ذكر ابن سعد في طبقاته، اي كتاب الطبقات الكبرى له، وابن سعد هو الامام محمد بن سعد، وهو طبعا من هو وكتابه مشهورون، بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وصح عن علي أنه حرق المرتدين، وأنكر ذلك ابن عباس عليه، هذا صح، وابن عباس اعترض عليه قال إيه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ماذا فعل؟ وده في البخاري. ها؟ ماذا فعل خالد بن الوليد؟ ما القصة أنه حرق، القصة موجودة في طبقات ابن سعد، لكن أيضا في أسانيدها انقطاع، أنه يعني حرق بعض الكفار. طبعا هذا مش مجرد أنه كافر، يعني قد يكون إيه صائل يعني معتدي، فتنكيلا به حرقه مثلا، أو كانوا مثلا متترسين في مكان فأحرقهم حتى يتخلص منهم. عارف متترس يعني ايه؟ ها؟ يعني مجتمعين في مكان يحتمون به فحرق المكان حتى يتخلص منه. هذا يحصل احيانا في الحرب يعني. وقيل انه لم يحرقهم وانما دخن عليهم حتى ماتوا، يعني خنقهم. وقيل انه قتلهم ثم حرقهم، ولا يصح ذلك. وروي عنه انه جيء بمرتد فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات. واختار ابن عقيل من أصحابنا أي الحنابلة جواز القتل بالتمثيل للكفر، لا سيما إذا تغلظ، وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص. استدل من أجاز ذلك بحديث العرانيين، الرسول لما إيه سمل أعينهم وقطع أطرافهم، الحديث في الصحيحين، وقد خرجه في الصحيحين من حديث أنس

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار. ثم نهى عنه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا للرجلين من قريش فأحرقهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفيه أيضا يعني في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. وقد حرق خالد جماعة في الردة. وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط. وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار يعني الذي يعمل عمل قوم لوط. واستحسن ذلك إسحاق بن راهوي لئلا يكون تعذيبا بالنار يعني يقتله أولا. وفي مسند الإمام أحمد أن علي لما ضربه ابن ملجم قال افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله قال اقتلوه ثم حرقوه. وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام يعني حتى للحشرات والفراش ونحو ذلك. وقال إبراهيم النخعي تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء هذه الصغرى وليست الكبرى، الكبرى صحابية هذه تابعية. وإذا أطلق أم الدرداء فيقصد بها الصغرى التي هي التابعية تسمى جهيمة. واضح؟ هي التي يروى عنها الفقه، هي التي يروى عنها الفقه والحديث أيضا، لأن الكبرى توفيت قديما، هي صحابية توفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تروي. ثم تزوج أبو الدرداء بأخرى اللي هي التابعية وهي التي ينقل عنها الحديث وينقل عنها الفقه، وهي التي قال فيها الإمام أبو مسهر كانت فقيها. ولها قصة لما مات أبو الدرداء هذه الصغرى، ها لما مات أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أراد معاوية رضي الله عنه أن يتزوج بها فرفضت. فلما سألها عن سبب الرفض قالت أريد أن أكون مع أبي الدرداء في الجنة رضي الله عنه. مثلك لا يرد، ولكن لا أريد أن أكون زوجته في الجنة. قصة معروفة يعني لم ترد معاوية لأمر يخص معاوية وإنما الأمر يخصها هي. وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال الجراد أهون لأنه لا دم له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم يعني التمثيل بالبهائم يعني أنك أنت يعني واحد زي ما بيحصل للأسف يعني تلوث مش البهائم حتى البني أدمين يعني في مثلا ناس عايزين يتدربون على النشان فيشوف أي حيوان وينشن عليه عشان يتدرب يعني. الآن كان بيحصل في بلغتنا أخبار تصل إلى حد التواتر في العراق، كان يجي مثلا الجنود الأمريكان ينشن على واحد ماشي كده عشان يتدرب إن هو قناص يعني. وده موجود في بلادنا برضك يعني إحنا اللي علمناهم. ربنا يستر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. وفيهما أي في الصحيحين أيضا عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها بنشين عليها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء من الروح غرضا، والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية، أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاء. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. طبعا شوف احنا دلوقتي بنعتبر من التحضر والتقدم والثقافة إن يجي طور يمسك قماشة حمراء يقف قدام طور آخر، شوف بقى أي الطورين يغلب الثاني، هذا طور وهذا إيه. والناس للأسف يعني يدفعون الألفات والملايين عشان يشاهدوا هذا المنظر الذي ثم يذهبون ويقولون حقوق الإنسان أو حقوق الحيوان. لا لا لا، لا راعوا حقوق الإنسان ولا راعوا حقوق الحيوان. ثم بعد أن يقتل الحيوان ها يأكلونها. أعوذ بالله، هل هذه حضارة؟ هذا يعني الجاهلية الأولى ما عملتش كده، الجاهلية الأولى لم تفعل هذا، هذا عين الجهل. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة أي السكين، وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، يعني حتى لا ترى البهيمة الأخرى تذبح. شوف شوف هو ده حقوق الحيوان، هي دي حقوق الحيوان. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح، مش بعد ما نيمها يمسك السكين وقعد يحضرها بقى. نعوذ بالله. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بسالفتها، والسالفة مقدم العنق. وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته ويتلحظ إليه ببصرها، فقال: ألا أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتان؟ وقد روي عن عكرمة مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره، وفيه زيادة: هل حدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن تورى الشفار. وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم. مش فاهم الكلام ده. ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت، فلم تبهم. يعني عايز يقول يعني أنها تعرف أنها إيه ستذبح في هذه الحالة، فمهما إيه مساقط إلى الذبح. يعني أنك إن أخفيت عليها علامات الذبح فهذا إيه يعني يكون أخف عليها. وقال يروى عن ابن ثابت أنه قال، عبد الرحمن بن ثابت هذا تابعي،

وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر، وخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون يعني ابن أبي شبيب عن معاذ، وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال حديث أبي ذر أصح. يعني هنا اختلاف في اسم الصحابي الذي روى الحديث، هل هو أبو ذر أم هو معاذ؟ فمحمود ابن غيلان يرجح أنه أبو ذر، طبعا في كلا الحالتين هو صحابي يعني، لكن هذا بحث إسنادي بحث. فهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وقيل فيه عن حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا، لأن ميمون ابن أبي شبيب تابعي، وهنا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فيكون مرسلا، ورجح الدارقطني هذا المرسل، وقد حسن الترمذي هذا الحديث. طب كيف حسنه وهو مرسل؟ هو حسنه لشواهده، لأن هذا الحديث معناه موجود في أحاديث أخرى. وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد، ولكن الحاكم خرجه أي في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، وهو وهم من وجهين. هنا بنقش قصة إيه؟ في قصة أنه صحيح على شرط الشيخين، يعني على شرط الشيخين يعني أنه تحقق فيه الشرط الذي اختاره البخاري ومسلم في صحيحهما، قد يكون صحيحا لكن ليس على شرط الشيخين، لأن شرط الشيخين أعلى من مطلق الصحيح، شرط الشيخان يعني البخاري ومسلم. فلما نقول صحيح على شرط الشيخين، فأنت لا تقول عبارة تدل على الصحة فقط، بل تقول عبارة تدل على أنهم في أعلى مراتب الصحة. فهيناقشوا في نقطة أنه على شرط الشيخين، لكن من نقاشه في هذه الجهة لا يعني أنه ليس عنده صحيحا. جميل. ولكن الحاكم خرجه وقال صحيح على شرط الشيخين، وهو وهم أو وهم من وجهين، أحدهما أن ميمون ابن أبي شبيب، ويقال ابن شبيب، لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا عن المغيرة ابن شعبة. يبقى هذا الراوي ليس من شرط البخاري ومسلم، لا البخاري خرج له ولا مسلم خرج له في أصل الكتاب، إنما خرج له إيه؟ في مقدمة الكتاب، ومقدمة صحيح مسلم ليست لها شرط الصحيح نفسه. واضح؟ طب إزاي كيف تقول إنه على شرط البخاري ومسلم والإسناد فيه راوي لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم؟ وده بحث طبعا حديثي بحث. والثاني أن ميمون ابن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة، يبقى هنا في إيه؟ عدم اتصال، لأنه تابعي لكن لم يسمع أو لم ليس له سماع من الصحابة. طب كيف يكون تابعي وليس له سماع من أحد من الصحابة؟ احنا عارفين التابعي لا يكون تابعيا إلا إذا أخذ عن إيه؟ صحابي، ولو صحابي واحد. طب هنا ينفي أن يكون ينفي أن يكون سمع من أحد من الصحابي، فكيف يكون تابعيا بحيث إذا روى عن رسول الله يكون حديثه مرسلا؟ لأن هنا بقى التابعية لا تتوقف على السماع من الصحابي، يعني التابعي لكي نقول إنه تابعي لا يشترط أن يكون سامع من صحابي، إنما يكتفى أن يكون إيه؟ أدرك الصحابة، رآهم كالصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هو الصحابي؟ هل الصحابي الذي سمع من رسول الله أم الذي التقى برسول الله؟ التقى، سواء سمع أو لم يسمع، سواء روى عن رسول الله أم لم يروي، المهم أن يكون حصل بينه وبين الرسول لقاء. جميل هذا الكلام. هنا يكون صحابيا، كذلك التابعي. التابعي لكي يكون تابعيا لابد أن يحصل بينه وبين واحد من الصحابة على الأقل لقاء، أما أن يأخذ عنه علم أو لا يأخذ قضية أخرى ف فقد يلتقي بالصحابي لكن لا يسمع منه حديثا، وبالضرورة إذا روى عنه فتكون روايته عنه إيه؟ غير متصلة، لكن هو تابعي أيضا. ليه؟ لأن التابعية منزلة شرفية يستحقها من أكرمه الله برؤية الصحابي، كما أن الصحبة منزلة شرفية ينالها ويستحقها من أكرمه الله برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد الصحابة، قال الفلاس اللي هو عمرو بن علي الفلاس: ليس في شيء من رواياته عن الصحابة سمعت، يعني لم يصرح بسماعه، ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حاتم الرازي: روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة. وقال أبو داود: لم يدرك عائشة ولم يرى عليا، وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الأولى. ليه؟ أي الله ينور عليك، لأن أصلا معاذ مات قبل علي، فإذا لم يدرك علي فبالضرورة لم يدرك من مات قبل علي. ورأي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقي، يعني يثبت لدينا أن لقاء حصل بين الراوي وشيخه ولو مرة في حياته. قال: وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك، ونص عليه الشافعي في الرسالة، وهذا كله خلاف رأي مسلم رحمه الله. دي مسألة من مسائل الحديث اسمها عنعنة المعاصر، عنعنة عنعنة من قولهم عن فلان عن فلان. هذه مسألة وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم. إذا قال راو عن شيخه عن، يعني يجي مثلا الحسن البصري يقول عن أبي هريرة، الحسن البصري يقول عن أبي هريرة، الحسن البصري من حيث التاريخ عاصر أبا هريرة، يعني عاش فترة من زمانه، لكنه لم لكنه هل مجرد أن يكون عاش في زمانه ويروي عنه فيقول عن أبي هريرة يكفي هذا للحكم باتصال الحديث إذا لم يكن الراوي مدلسا؟ ما هذا المحل الخلاف. الإمام مسلم، الإمام البخاري وعلي بن مدين وجمهور أهل العلم كما يقول، وطبعا ابن رجب فصل هذا الكلام ونقل نصوصا كثيرة عن أهل العلم في كتاب شرح علل الترمذي، جميل، قالوا كلهم قالوا لا بد أن يتحقق لدينا أن الراوي التقى بهذا الشيخ ولو مرة في حياته، فإذا ثبت لدينا ذلك حملنا عنعنته بعد ذلك على الاتصال إذا لم يكن مدلسا. الإمام مسلم قال لا مش لازم، يكفي أن يكون هناك إمكانية للقاء، مش لازم تحقق اللقاء، إنما تقع الإمكانية. إيه معنى إمكانية؟ هل الإمكانية معناه أن يعيش في زمان واحد؟ هذا وحده لا يكفي، لا يعني الإمكانية. طب ما أنا أعيش في مصر ولم ألتقي بكثير من علماء السعودية، صح الكلام؟ مش كده ولا إيه؟ أنا بتكلم عن البلاد القريبة يعني، وهناك علماء في سوريا، هناك علماء في العراق، لم نلتقي بهم، لم نلتقي بهم رغم أننا عشنا فترة طويلة في حياتي من حياتهم. لكن إمام مسلم قال إيه؟ قال إذا كان اللقاء بينهما ممكنا، يعني ممكن، يعني مثلا الاثنين في بلد واحدة، الشيخ والتلميذ كلاهما في بلد إيه؟ واحدة، لا سيما إذا كان التلميذ معروفا بحرصه على العلم والشيخ مشهور معروف في البلد، فبالضرورة يسهل على هذا الطالب وهو حريص على العلم أن يلتقي بهذا الشيخ المعروف المشهور الذي يهرع إليه طلبة العلم اللي يتحصلوا منه على العلم، صح الكلام؟ أو أن يثبت تاريخيا أن هذا الراوي دخل بلد الشيخ في حياة الشيخ، وإذا كان الشيخ مشهورا والطالب معروفا بحرصه على الطلب فبالضرورة سيحرص على اللقاء بهذا الشيخ والسماع منه والأخذ عنه. لكن مجرد المعاصرة، واحد مثلا في الشام، واحد في مصر، أو واحد في العراق، واحد في الحجاز، ولم يعرض تاريخيا أن أحدهما سافر إلى بلد آخر، فهنا معاصرة مجردة لم تقترن بها الإمكانية. فهذا ايه عند جميع العلماء لا يحكم باتصاله، انما مسلم تكلم عن ايه اذا كان هناك، اذا لم يكن عندنا تصريح بالسماع لكن هناك امكانية لقاء فنحن نكتفي بهذه الامكانية. واضح. ومع ذلك يعني هذا الذي ذهب إليه الإمام مسلم يعني ليس محل خالفه فيه جمهور أهل العلم، لكن احنا نقول ان رأي مسلم رأي معتبر، بحيث اذا قويت القرائن كان هناك إمكانية، كان الراوي طلابة للعلم، كان الشيخ معروفا مشهورا يحرص الطلاب على اللقاء به والسماع منه والأخذ عنه، فهذه القرائن كلها إذا اجتمعت تجعلنا نميل في بعض الأحاديث إلى الإيه؟ إلى الحكم باتصال الرواية، وأن الراوي التقى بهذا الشيخ وأخذ عنه هذا الحديث سماعا، طبعا إذا لم يكن معروفا بالتدليس. مسألة كبيرة جدا ألفت فيها كتب، يعني ثلاثة صدورة ألفت فيها رسائل جمعية، مسألة العنعنة دي، يعني أنا حتى كنت في مصر أقول لهم يا أخي إذا كان هناك بعض علماء اللغة عمل دكتوراه في، حتى إحنا عندنا بقى في علم الحديث عملنا دكتوراه في عن، حتى ثلاث حروف، احنا عن حرفين بس. عندي حيرت العلماء، عندي كلمة عن حيرت العلماء قديما وايه وحديثا، وألف فيها كلام كتب كثيرة وبحوث كثيرة، والعلماء قديما تكلموا فيها كثيرا في تناولهم للعلم، سواء عندما يتكلمون عن الرواة او عن الروايات. المهم يعني هذا الحديث في النهاية هو حديث حسن، واضح، لأن له شواهد وحتأتي في أثناء الشرح. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بهذه وصية معاذا وأبا ذر من وجوه أخر. أهو يبقى هنا الرواية دي قد تكون صافية الإرسال، لكن للحديث إيه روايات أخرى تقويه وتعضده. فخرج البزار من حديث ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال يا رسول الله أوصني، قال أفش السلام وابذل الطعام واستحي من الله استحياء رجل ذا هيبة من أهلك، وإذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك ما استطعت. وخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا رسول الله زدني، قال اذا اسأت فاحسن، بمعنى ايه واتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال يا رسول الله زدني، قال استقم ولتحسن خلقك. وخرج الامام احمد من حديث دراج اللي هو دراج ابو السمح عن ابي الهيثم عن ابي دراج ابو السمح عن ابي الهيثم، هو دائما يروي عن ابي الهيثم، جميل هذا الكلام، وهذا الاسناد اسناد ضعيف عند العلماء، لكن ضعفه ليس بالشديد بحيث انه اذا جاء ما بروايه لها شواهد فانهم ايه يقوونها ويتسامحون فيها. عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوصيك بتقوى الله في سر امرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. وخرج أيضا، طبعا هو الرسول عليه السلام أمر بذلك أبا ذر، لأن أبا ذر يعني رضي الله عنه كان حسن النية بالناس، حتى لما طلب لما مر طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة قال يا أبا ذر إنها أمانة، وأنت رجل ضعيف، وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، لكن مش معنى ذلك أن كل واحد لا يتولى القضاء وإلا من هيقضي بين الناس. الرسول كان قال هذه الوصية لمن تناسبه تلك الوصية. وخرج أيضا من وجه آخر عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها، قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات.

ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر ابن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. مش كده ولا ايه؟ زي التلفزيون المصري يبدأ اليوم بالقرآن ويختمه بالقرآن، صح ولا لا؟ وما بين ذلك الله أعلم بقى، كله بيخالف القرآن. وقال عمر ابن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا، يعني من فعل المندوبات والمستحبات، فهو خير إلى خير. وفي حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. ده مأخوذ من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، يعني أغلب الحيفة، فقد استبرأ لدينه وعبده. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، يعني من الورع. وقال الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني ما لا يتقى عادة يعني. وقال موسى بن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله متقين. وقد سبق حديث: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحديث: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. شريك شحيح تعامله طبعا مع شريكه ايه؟ يعني بالفلس، يعني ده بالمليم بالسنت اللي انتوا هنا بترموه. فن. ايه؟ في اقل من السن عندكم؟ لا هو السن بالانجليزي الاحمر. الاحمر اللي فيش احمر منه. فتيجي يقول: لا انا لي اللي عندك 5 سن. مع الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا: سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى. كده ليه؟ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. وقال ميمون بن مهران: المتقي اشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح للشريك. بس ده بيحاسب نفسه مش بيحاسب ايه؟ الشريك. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: ان يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وخرجه الحاكم مرفوعا، يعني عن النبي، والموقوف أصح، يعني أنه من قول ابن مسعود. وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعة، لأن كل ما تفعله من طاعة هو شكر لله عز وجل. ومعنى ذكره فلا ذكره فلا ينسى، ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها، ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات، كما قال أبو هريرة: وسئل عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته، يعني التقيه أبعد عن مواضع الأذى. قال إذا رأيت الشوك عدلت، إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال ذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطب. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. قال عون بن عبد الله تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها. كيف تتقي الشيء وأنت تجهله؟ حتى سيدنا العرباض ابن سارية، حذيفة ابن اليمان، حديث البخاري مسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فبيعرف الشر فين حتى لا يقع فيه. وأغلب الذين يقعون في المعاصي يقعون فيها جهلا، يجهل أنها معصية، يجهل أنها إيه، لكن لو علم أنها معصية وأن هذا يتنافى مع شرع الله عز وجل يتقيه ويبتعد عنه. حتى قال الشاعر بسم الله الرحمن الرحيم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. مش كده ولا ايه؟ وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي، ثم قال معروف إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا. هو المقصود يعني وبعض الروايات ايه اذا رايت الفتن فاتخذ سيفا من خشب، هو فهذا معنى قوله ايه واذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. كل ما تلاقي فتنه ناس بيتخانقوا تقتحم، لكن اذا كنت عندك علم ومواضع المواضع التي يرضى الله عنها والتي لا يرضى الله عنها فحينئذ لا تخوض في الفتن بل تبتعد عنها. ثم قال معروف ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه، ثم قال ومجيئكم معي من المسجد إلى هنا كان ينبغي لنا أن نتقيه، أليس جاء في الحديث إنه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، يعني مشي الناس خلف الرجل. في قصة أنا حتى جبتها في الهامش، في قصة في حلية الأولياء عن عبد الرحمن بن عمر وهو رستة وهذا من الثقات، قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يوما وقام من المجلس وتبعه الناس فقال يا قوم، طبعا ابن مهدي معروف الإمام الرباني الشيخ الإمام أحمد، فقال يا قوم لا تطأوا عقبي، يعني لا تمشوا ورائي ولا تمشوا خلفي. ووقف فقال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال قال عمر ابن الخطاب إن خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقي من دينه. يعني يجي واحد أصلا لا قيمة له، رجل تافه، فيلاقي الناس ملتفين حوله مهتمين به فيصدق أنه هو ليه حاجة، إن هو حاجة يعني صح، فيتصور أنه إيه يعني له شأن في المجتمع. ومن الذي جعل له هذا الشأن؟ الحمقى الذين إيه التفوا حوله، وإنما التفوا حول المصلحة. قد يكون هذا الرجل له سلطة، قد يكون عنده مال، ورأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. الناس كده يعني الناس لا تقبل على في طبعا إلا من رحم الله عز وجل، لا تقبل على أحد إلا لمصلحة دنيوية في الغالب. فإذا فقد هذه الميزة التي عنده لا تجد أحد يسأل عنه، لا تجد أحد يسأل عنه. يعني كان حكيت لي قصة حكاها لي بعض الشيوخ، حكاها له بعض المسؤولين عن الأمن، كان صديق لي يعني، فقال تعرف وزير الداخلية فلان؟ قال له أول ما أحيل على المعاش يعني ترك الوظيفة لم يرفع أحد التليفون ليسلم عليه، وكان قبل ذلك كل الناس يتمنون رضاه لمصلحة وليس لوجه الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.